أولئك هم الفاسقون

هو الله القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر الله سماء فطرت الرحيم